الله يا هذا الولاء خدتنا وين ما عاد فينا اللي على البعد قادر يا وحشة اللي من لمحها بطرف عين تجبر بالزين والزين جبر اشتقت للأيام واللطف والليل حنيت ما حنت عيون المسافر اشتقت لدروب وخطاوي محبين وحنيت لأغلى قلب وعز خاطر اشتقت للأيام واللطف اشتقت للروح وخطاوي محبين هذا مكانك ما تغير لها الحين بعدك يزيد أهلك حنين ومشاعر ليل اللي قامت تباشيره تبين والتمت قلوب ويدين ونواطر الله يا هذا الولا خدنا وين الله خدنا وين ما عاد فينا اللي على البعد قادر يا وحشة اللي لمحها بطرف عين جابر الله يا هذا الولاء خدتنا وين